الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدما رد شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله على شبهات المغترين الذين اغتروا وأسرفوا في الذنوب، جاء بعد ذلك بفصل يبين فيه الفرق بين حسن الظن وبين الغرور، يفرق بين حسن الظن بالله عز وجل وبين الغرور. حسن الظن ما كان معه عمل، وأما الغرور فهو تسويف وأمل لا يقارنه عمل، وإنما فتور وكسل لا يعمل ويتمنى على الله عز وجل الأماني. قال: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح. إن كان الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويعمل فهذا على خير. إن كان يزعم أنه يحسن الظن بالله عز وجل ويترك العمل ويسرف على نفسه في المعاصي فهذا غره بالله عز وجل الغرور. إذا قال: وإن دعا إلى البطالة، يعني ترك العمل والانهماك في المعاصي، فهو غرور. ولذلك قال الحسن رحمه الله: إن قوما تركوا العمل وزعموا أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. قال: وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها، المغل يعني يعود عليه من غلتها، يعني الناتج من هذه الأرض ما ينفعه، فأهملها ولم يبذرها. إنسان عنده أرض، مزرعة، عنده بستان أو نحو، يؤمل أن يعود عليه من مغلها، من ثمارها، من نتاجها، فأهملها، لم يبذرها، لم يسقها، لم يحرثها، لم يعتني بها. قال: فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث ولا بذر ولا سقي ولا تعاهد الأرض، لعده الناس من أسفل السفهاء. إنسان ترك الأرض بلا حرث، بلا بذر، بلا سقي ولا تعاهد، أهمل الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. يقول وحسن ظنه. ما تيجي تسند الله؟ تعال تعال سند، تعال معلش، تعال تعال تعال بإذن الله عز وجل. قد لسه شباب ده، ما تيجي الصح، الله يحفظه، تعال دماغنا من فوق، الله يستر. فقال: وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفل السفهاء. وكذلك من يحسن ظنه أنه سيكون له ولد بدون أن يتزوج، نقول له تزوج، يقول لا، وإن شاء الله ربنا يرزقني الولد، هذا يعدون الناس من الحمقى. قال: وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه، لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه، وأمثال ذلك كثيرة. يعني لو إنسان جلس في البيت ويحسن الظن أنه سيأتي المال الكثير دون عمل، الناس ستعده من السفهاء، يقول له اعمل حتى تكتسب، حتى يأتيك المال، تزوج حتى يأتيك الولد، احرث الأرض وابذرها حتى يأتيك الناتج أو الغلة ونحو ذلك. فكذلك من أراد أو حسن الظن في الله عز وجل أنه سيثيبه وينعمه في جنته، فلابد أن يبذل المهر، فلابد أن يبذل المهر للحور العين في الجنة، ومهرهن العمل الصالح. لكن أن يترك العمل ويقول أحسن الظن بالله عز وجل، فهذا قد غره بالله الغرور، وغره بالله الغرور الشيطان. قال: فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. يعني الأمر ظاهر جدا، ولذلك أن نقول له صلي يقول قلبي أبيض، رب غفور رحيم، نعم رب غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب سبحانه وتعالى. قال وقال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى دول يرجون رحمة الله عز وجل لما عملوا إيه؟ هاجروا جاهدوا آمنوا، آمنوا هاجروا جاهدوا، يبقى عملوا ولا اتكلوا؟ عملوا. قال أولئك، هؤلاء يرجون رحمة الله عز وجل. فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المجترئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن العاملين هم الذين يرجون، والمغترون يقولون إن تارك العمل هم الذين يرجون، وكذبوا وصدق الله سبحانه وتعالى. قال وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة لما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها ويبطل أثرها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فجعل الشكر العمل، اعملوا آل داود شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا، يعني يفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة، يعني شديدة الخوف، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمنا عائشة يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، ده دول اللي خايفين، دول بيعملوا أشياء من الذنوب والموبقات والكبائر ويخافون المرجع إلى الله عز وجل. قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يفعلون الطاعات، يصومون يصلون يتصدقون يجاهدون، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم، كما سيأتي في الأثار عن أبي بكر وعن عثمان وعن علي وعن السادة السلف الصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يفعلون الأمور العظيمة. يعني أنت لما ترى في الأثر أن أبا بكر يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، بالله عليك ماذا قال أبو بكر طيلة حياته؟ ماذا قال أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد؟ يا ليتني كنت شعرة في بدني أو في صدري عبد المؤمن، يا ليتني كنت شجرة تلوكها الدابة، ونحو ذلك. ما الذي صنع هؤلاء؟ ما الذي صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يقول لحذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله في من سمى من المنافقين، مع أنه المبشر بالجنة، هؤلاء بشروا بالجنة رضوان الله عليه. فبدا أو شرع في بيان لوازم الرجاء حتى يبين لك هل رجاؤك صحيح أم هو غرور. فقال ومما ينبغي أن يعلم أو يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاء ثلاثة أمور. أولا أحدها محبة ما يرجون، ترجو الجنة؟ نعم، إذن تحبها. ترجو لقاء الله عز وجل؟ إذن تحبه. الثاني خوفه من فواته، خوفه من فوات دخول الجنة فيقع في النار. قال الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، ليتخذ السبيل المؤدي إلى دخول الجنة والسبيل الذي ينجيه من الوقوع في النار. إنسان يرجو تحصيل المال، ماذا يصنع؟ أول شيء يحب هذا الأمر، وهو أن يصير في يده من مال الله عز وجل ما يغنيه عن مسألة الناس، هذا أمر يحبه. ثانيا ينشغل بالخوف عن أن يفوته، أن يفضل فقير. ثالثا أن يسعى في تحصيل ذلك، يفتح تجارة، يتوظف في وظيفة أو نحو ذلك. فكذلك ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلابد أن تحبها، أن تخاف فواتها، أن تسعى في تحصيل السبيل المؤدي إليها. قال وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فليس بالأماني. ولذلك قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب يصدقه العمل. قال والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فقل راج خائف، حتى إن في اللغة يأتي الرجاء بمعنى الخوف، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني ما لكم لا تخافون لله وقارا. فقال فكل راج خائف. ولذلك قالوا إن الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر، إذا كسر أحدهما سقط على رأسه، فلا بد من جناح الخوف وجناح الرجاء. قال والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني سار في أول الليل مع الدلجة مع بداية الظلام، ومن أدلج يعني مشى أول الليل بلغ المنزل يلحق يروح. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى من أراد أن يبلغ الجنة عليه أن يعمل وأن يحصل ثمن هذه السلعة، وهو العمل الصالح. قال وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، انظر موحدون عاملون مشفقون من خشية الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعطون ما يعطون وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال وقد روى الترمذي في جميع عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون، فقال لا يا ابنة الصديق، لا يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. الله عز وجل قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب في سورة الرعد، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يفعلون الخير ويخشون حال وصلهم ما أمر الله به أن يوصل يخشون ربهم ويخافون سوء العقاب. طيب هذا على الضد، يترك العمل ولا يخشى سوء العقاب بل يؤمل حسن المآب، وهذا إنما للذين يعملون الصالحات. في المقابل قال الله عز وجل في سورة الإسراء أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. كيف أمنتم عذاب الله عز وجل، وكيف أمنتم أن يأخذكم سبحانه وتعالى وأخذه شديد، جلت قدرته سبحانه. ولذلك سيسرد علينا أحوال السلف الصالحين. قال: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. هذا الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أحد له علينا يد قد كافأناه علي إلا أبا بكر، فإن له علينا يدا يكافئه الله عليها يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفضائله كثيرة، فهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد بن حنبل رحمه الله عنه: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، يعني حتى لا أحاسب، حتى لا أسأل، حتى لا أراجع الحساب يوم القيامة. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموال، يعني هذا الذي أوردني المهالك. ما الذي يقوله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ما الذي يقوله رضوان الله عليه وهو سيد السادات بعد الأنبياء والمرسلين، وسيد أولياء الله الصالحين بعد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ وكان يبكي كثيرا ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتي بطائر فقلبه، ثم قال: ما صيد من صيد، ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح، يعني ما ضيعت من ذكر الله عز وجل. ولما احتضر قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ليس قد أصبت هذا بغير وجه حقه، وإنما هذا شيء أخذته من وجه حقه، ومع ذلك الآن أموت ويتصير الخلافة إلى عمر، رديها إلى عمر، رديها إلى عمر، ويخرج من الدنيا وليس لأحد عنده شيء. رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد، تؤكل وتصير بعرا، يعني ولا أحاسب. هذا خوف من الحساب، مع أنهم بشروا بالجنة يخشون الحساب. قال: وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. خضرة الحشائش ونحوها تأكلني الدواب. وهذا عمر رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاءه حتى مرض وعادوه يظنون أنه مريض. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي، يريد ويل نفسي، إما أنه هذا على باب التوسع على طريقة العرب، أو ويل أمي، الأم اللي هي الرأس، كما قال تعالى: فأمه هاوية، يعني رأسه هاوية في النار. ثم قضى، يعني ثم مات رضوان الله عليه. وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، يعني فتح الله بك الفتوح وصارت الأمصار الإسلامية، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، وددت أني أنجو يوم القيامة، يوم الحساب، يوم المؤاخذة، أخاف أن أكون من أهل النار، أخاف أن أدخل جهنم، وددت أني أنجو من النار لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين رضوان الله عليه الخليفة الراشد، كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير، خوفا أن يكون المصير إلى النار. هؤلاء بشروا بالجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة رضوان الله عليهم، ومع ذلك يخافون. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، يعني لكل واحدة أبناء، أبناء الدنيا وأبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولا وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وردت أني لم أخلق، وعرضت عليه النفق، فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. أبو ذر رضي الله عنه كان من زهاد الصحابة رضوان الله عليهم، لا كان عنده مال ولا شيء، وما إنما اقتصر من هذه الحياة على عباءة ومحرر، وهو عبد كان عنده، اعتقه لوجه الله وألبسه مما يلبس، كان يجعله يلبس مما يلبس، ويأكل مما يأكل، ويشرب مما يشرب، وإنه عنز يحلبها، وأحمرة يعني جمع حمار، ينقل عليها إذا أراد أن ينقل شاء يسافر ونحو ذلك، هذه كلها دنيا، ومع ذلك يخاف الحساب فيها رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني اكتسبوها بجوارحهم، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: وردت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه، أنهم كانوا يخافون الحساب مع شدة العمل، يخافون يوم القيامة مع كثرة مناقبهم وفضائلهم رضوان الله عليه. قال البخاري في صحيحه رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ويخاف الواحد منهم النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل كما يقول المرجئة، المرجئة الذين يقولون أن المرأة مهما بلغ من المعاصي فإن إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل سواء. هؤلاء السادة السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم من الأعمال ما لا يقدر قدره، ومع ذلك يخشون سوء العقاب، يخشون سوء المآل، ويخافون من مؤاخذة الله عز وجل. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خافه يعني ما خاف الله عز وجل إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق، إنه لا يأمن مكر الله عز وجل إلا القوم الكافرون. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، وكذلك لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ويصير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أنشدك الله عز وجل، يعني أحلفك بالله عز وجل، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه أن يكون منافقا، عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق. قال فسمعت شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام، قال فسمعت شيخنا يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. قال ابن القيم رحمه الله قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال سبقك بها عكاشة، حتى يغلق على نفسه هذا الباب حتى لا يسترسل الناس في سؤاله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى والله أعلم. هذا الفصل يتكلم فيه رحمه الله عن الفارق بين حسن الظن وبين الغرور، الفارق العمل. والله عز وجل ما ذكر الذين آمنوا إلا وذكر معهم العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحة. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بيتي من أول يوم اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا قال للجميع صلى الله عليه وسلم. فمن حسن الظن بالله عز وجل حسن العمل، ومن أساء الظن بالله عز وجل أساء العمل أو ترك العمل، وادعى حسن الظن وتواكل وترك العمل، فهذا هو الغرور. وهؤلاء الذين غرهم بالله عز وجل الغرور، وهو الشيطان عافانا الله وإياه. ثم بعد ذلك بين لنا أحوال السلف رضي الله عنهم، كيف كان حال أبي بكر وعمر عثمان علي أبو عبيدة أبو ذر أبو الدرداء ابن عباس رضي الله عنهم، هؤلاء سادات الأمة وسادات أولياء الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يود الواحد منهم لو كان شجرة لا يحاسب، لو كان كبشا ذبح وأكل ولا يحاسب رضي الله عنهم وأرضاهم. والواحد منا يأمن الحساب كأنه أعطي مفاتيح الجنة، كأنه أعطي مفاتيح الفردوس الأعلى، كأنه في الفردوس الأعلى من الجنة. فعلى الإنسان أن ينظر في حاله وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، وأن لا يعجب بعمل مهما عظم، وأن يدعي لنفسه التقصير مهما أعجب بعمل. يعني مهما كان عملك اعلم أنك مقصر فيه، مهما كان ما تأتي من خير فأنت مقصر في جنب الله عز وجل، واعلم أنك لن تدخل الجنة إلا برحمته سبحانه وتعالى. اعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته. أسأل الله عز وجل أن يتغمدنا جميعا برحمته، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يقيل لنا العثرات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.